وإن ضرب المصوب المصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة بابا ونحوه أو صار الحب زرع الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وأرش نقصه وأرش نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب نظير عمل ولو زاد به المغصوب لأنه تبرع في ملك غيره وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوهما ويلزمه أي غاصب ضمان نقصه أي مغصوب ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته وإن جنى عليه ضمنه بأكثر. طيب يقول رحمه الله وإن ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغسل وقصر الثوب أو صنعه ونجر الخشبة بابا ونحوه أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وأرش نقصه إن نقص. يقول وإن ضرب المصوغ يعني غصب حليا ذهبا غصب ذهبا وصاغه جعله حليا جعله حليا فإنه حينئذ يرده على واحد ثانيا الزيادة التي تكون بسبب ذلك لمن للمالك وعليه أرش نقصه. كيف ينقص؟ نقول نعم ينقص من جهة الوزن. فمثلا غصب 20 مثقالا من الذهب وجعلها حليا لما جعلها حليا مع الطرق نقصت مثقالا أو نحو ذلك. ففي هذا الحال نقول يرد الحلي بزيادته وعليه أرش النقص. فمثلا غصب ما يساوي 20 مثقالا وجعله حليا سبك الذهب 20 مثقال وجعله حليا حينئذ يردها طيب وعليه أرش نقصها. فلو كانت في الأول 20 مثقالا ثم بعدما جعلها حليا أو دراهم صارت 18 فيضمن مثقالين. وقول المؤلف رحمه الله ونسج الغزل ضرب المسوق ونسج الغزل وقصر الثوب قصر بمعنى غسل أو صبغه يعني الثوب صبغه. ففي هذا الحال يرده ويرد أرش نقصه إن نقص ويرد أرش نقصه إن نقص. واضح؟ نعم. يقول ونجر الخشبة بابا نعم يعني غصب خشبا وجعله بابا وقالوا بابا هذا على سبيل التمثيل. يقول ونحوه أو صار الحب زرعا غصب حبا فزرعه بدره ثم صار زرعا وصارت البيضة فرخا غصب بيضة فصارت فرخا. يمكن هذا تصير فرخا؟ إيه ما بقول ثم تكون فرخا لكن هل هذا على إطلاقه تكون فرخا؟ كيف؟ إيه تفريخ لكن أترك الآن لكن هل كل بيضة أخذت من يعني وضعت تحت دجاجة أو تحت حمامة تكون فرخا؟ لا أي لا. ولذلك سبحان الله الحمام أحيانا لا يقبل البيض الذي مسته الأيدي لا يقبل. هل عندك علم؟ نعم الدجاجة لا من بخالف لكن الحمام يرمي الدجاج لا يقبل في خلاف. لا أترك الآن سابقا يعني كونك تأخذ من دجاجة بعضا وأخرى يعني مثل اليوم إنسان عنده دجاج جمع البيض ووضعه تحت دجاجة أخرى هل يكون فرخا؟ الرحمن يقول ما يكون. لا كلامه على ضمان الحب يقول رده يعني الحب غصبه في غير أرض الغاصب هذا المثال ولم يغصب الأرض غصب حبا ثم زرعه في أرضه. يقول رحمه الله وصارت البيضة فقط وصار النوى غرسا يعني غصب نوى وغرسه ثم صار غرسا فإنه يقول رده وأرش نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب فيرده هذا أولا ثانيا يرد إيش أرش نقص، لكن المؤلف يقول إن نقص فإن لم ينقص فلا شيء عليه. طيب والزيادة التي حصلت تكون لمن؟ ها تكون للمالك. نعم حتى لو زاد. يقول ولا شيء للغاصب نظير عمله، لأن عمله هذا غير محترم لم يأذن له المالك في ذلك. قال ولو زاد به المغصوب لأنه تبرع، لأنه تبرع في ملك غيره. قال وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوهما، يجبر على أن يعيده على حالة الأولى. فلو غصب سبيكة ذهب وجعلها دراهم، جعلها دراهم، فإن المالك له أن يطالبه بردها إلى ما سبق. كذلك غصب سبيكة ذهب وجعلها حليا، المالك أن يطالبه بماذا؟ بردها كما سبق. نعم. ولكن وقول المؤلف رحمه الله ما أمكن، إجبار على إعادة ما أمكن رده، ما أمكن رده، فإن لم يمكن رده فواضح ما الذي يمكن رده وما الذي ما يمكن فيما تقدم. المصوغ يمكن، الغزل ها؟ لا ما يمكن. طيب قصر الثوب شلون يمكن وصفه؟ طيب نجر الخشبة صبغه، نعم يمكن، يمكن فصل الصبغ. نجر الخشبة لا يمكن، لا يمكن، لا سيما إذا قطع الخشب. طيب صار الحب فرخا زرعا، صار الحب زرعا ما يمكن، ها لا إيه بس مو بهذا زرع الغاصب، ليس حب الغ حب المالك، حب جديد. طيب صارت البيضة فرخا لا يمكن، النوى غرسا لا يمكن. طيب في أمثلة يمكن، مثل ماذا اللي يمكن؟ أي غير المصروف مما يمكن رده، مثل مثال أي نبي من مثال آخر، غصب شيئا وطالبه المالك برده على حالته الأولى فيلزم به. ها غصب ايش؟ اي يعني غير فيها ديكورات، نعم هذه مثلها، طوله واضح المثال. نعم ها نعم نعم يلزم. يقول رحمه الله ويلزمه اي الغاصب ضمان نقصه اي المغصوب ولو بنبات لحيه امرد فيغرم ما نقص من قيمته، لان الامرد يسمى كان عبدا اذا صار في لحيه تزيد ولا تنقص، لا ولو بنبات لحيه امرد نقص ينقص. طيب فيغرم ما نقص من قيمته. قال وان جنى وان جني عليه، جني عليه ضمنه باكثر الامرين ما نقص من قيمته وارش الجنايه، لان سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب ان يضمنه باكثرهما باكثرهما. اذا جني على المغصوب كما لو غصب عبدا وجني عليه فانه يضمنه باكثر الامرين ما نقص من القيمه وارش الجنايه. مثاله غصب عبدا ثم ان هذا العبد قطعت يده، لما غصبه جنى عليه شخص وقطع يده، قطع يده، فيضمنه الغاصب في أي شيء؟ في الأكثر من نقص القيمة أو أرش الجناية الأكثر. فلو كانت القيمة نقص القيمة مثلا الربع وأرش الجناية النصف فيضمن ماذا؟ الأرش. ولو كان العكس ضمن إيش؟ الأكثر. واضح ولا لا؟ نعم. يعني مثلا غصب عبدا قيمته 10,000 وقطع يده، قطع يده، اليد فيها نصف الدية ودية العبد قيمته، نقول هنا يضمن الأكثر من أرش الجناية، من أرش الجناية أو إيش ما نقص من قيمته. أرش الجناية 500 وما نقص من قيمته لما قطعت يد العبد هذا صار مثلا 700، كم يضمن الآن؟ 300 ولا 500؟ 500. لو كان العكس، كان عكس جنى عليه وقطع أصبعا سبابة أو إبهام قيمتها 10 من الإبل، الواحد 10 من الإبل، صارت أرش الجناية مثلا 1,000 ريال، ولكنه نقص 3000 يضمن ماذا؟ يضمن أكثر. يقول لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنهما أن يضمنه بأكثرهما. نعم. وإن خسر الرقيق رده مع قيمته لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر، وكذا لو قطع منهما فيه دية كيديه وذكره أو أنفه وما نقص بسعر لم يضمن. طيب يقول رحمه وإن خسر الرقيق رده مع قيمته، إن غصب عبدا وخصاه أي قطع خصيتين فإنه يرده مع قيمته مع قيمته، فيرد العبد وقيمته، العبد قيمته 1000 يرد العبد مع 1000. لماذا؟ لأن الخصة جناية وهذه الجناية توجب كمال الدية من الحر، إذن توجب كمال القيمة من العبد. طيب هل يجوز الخصة؟ لا لا يجوز، حرام. خصاء الرقة حرام لا يجوز، ولهذا قال بعض العلماء إن الرقيق إن الإنسان عموما إذا خصي دق صوته وسقط شعره وذهبت شهوته كذا. نعم. إذا خصي الرقيق فإنه يدق صوته، إذا خصي الإنسان يدق صوته، شلون يدق؟ صوت دقيق ويسقط شعره، والثالث تذهب شهوته حتى لو كان عنده انتشار لكن الشهوة تذهب. نعم. ها شو التحريم؟ ورد حديث النبي أن هذا خصة، أولا أن هذا تمثيل، أبو تمثيل بالإنسان وقطع عضو منه وهذا لا يجوز، ووردت أيضا فيها أحاديث وآثار تدل على النهي عن الخصة. يقول رحمه الله وإن خسر الرقيق رده مع قيمته لأن الخصتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر، وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره. نعم. وفإن قطع منه ما في ما فيه نصف الدية وجب النصف، وما فيه الربع وجب الربع على ما سبق. نعم. ثم قال رحمه الله وما نقص بسعر لم يضمن، ما نقص بسعر لم يضمن، فلو غصب عينا عينا ثم ردها بحالها لم تتغير ولكن نقصت قيمتها فإنه لا ضمان. مثال ذلك غصب سيارة تساوي 50000 وبعد شهر ردها بحالها، وحينما غصب السيارة لم يستعملها، أركبها مثلا في ونش أو ما أشبه ذلك ووضعها في بيته، وبعد شهر ردها، لكن لهن لما ردها عينها لم تنقص لكن قيمتها نقصت، فهل يضمن؟ المذهب أنه لا يضمن. عللوا ذلك قالوا بأن الغاصب رد العين بحاله فهي لم تزد ولم تنقص، هي عين ماله عين ماله. والقول الثاني أنه يضمن، وعللوا ذلك بأن نقص السعر كنقص الصفة، قالوا نقص السعر كنقص الصفة كنقص الصفة ففي هذا الحال يضمن. فلو غصب سيارة مثلا موديل 2008 وبقيت عنده في البيت وبعد 6 أشهر ردها، أو بعد السيارة يمكن بعد أيام، لما غصبها كانت تساوي 50 فلما ردها صارت تساوي 40، فإنه يضمن 10 حتى لو لم تتغير العين، لأن الحقيقة أن السعر صفة في العين، فنقص السعر كنقص الصفة. نعم. يقول رحمه الله وما نقص بسعر لم يضمن لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء، لكن يقال إن السعر صفة. ولا يضمن نقصا حصل بالمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان، وكذا لو انقلع سنه ثم عاد. نعم. ولا يلزم نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه، مثل غصب عبدا فمرض عند الغاصب ثم برئ، هل يضمن؟ لا، لأن النقص ذهب، ولهذا قال لزوال موجب الضمان، لأن موجب الضمان النقص والنقص ذهب. فلو غصب عبدا قيمته 1000 ومرض عنده فصارت قيمته 900 ثم برئ فعادت قيمته إلى إيش؟ إلى 1000، فإنه لا ضمان لأن موجب الضمان وهو النقص قد زال. قال وكذا لو انقطع انقلع سنه ثم عاد. هذا يمكن؟ نعم هذا يمكن في الصغير، في الصغير يعني غصب صغيرا فانقلع سنه ثم إنه عاد، قلع سنه فصارت قيمته نقصت قيمته ثم عاد السن فعادت قيمته على ما كانت، لا يضمن لزوال موجب الضمان. فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده، لأنه استقر ضمانه برد المغصوب، وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك. يقول فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد المالك، في يد مالكه، وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده، لأنه استقر ضمانه برد المغصوب. فلو غصب مثلا عبدا، غصب عبدا ثم مرض، كانت قيمة العبد قبل الغصب 1000 ريال، كانت قيمة العبد قبل المرض، قبل المرض 1000 ريال، فلما مرض نقصت قيمته صارت 800، فرده، يرد العبد ويرد معه 200 النقص. طيب لو قدر أنه لما رده زال العيب برئ في يد المالك، هل يلزم المالك أن يرد للغاصب 200 أو لا؟ يقول إن كان قبضها لم يلزم، وإن لم يقبضها، إن كان قد قبض 200 لم يلزم، وإن لم يقبضها لزمه، يعني ما يأخذها. فالمثال مثلا إنسان غصب مني عبدا قيمته 1000 ريال، فمرض عنده فصارت قيمته تساوي 800، رد العبد، العبد لما رده عندي مثلا برئ، برئ الآن موجب الضمان الذي هو إيش؟ نقص 200، هل يلزم الغاصب أو لا؟ نقول إن كان المالك قد أخذ 200 لا يلزمه رده، لأن إيش الضمان استقر بالأخذ، ولهذا قال لم يلزمه رده لأنه استقر ضمانه برد المغصوب، وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.